بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة. تناولنا قبلها التلاوة وتناولنا قبلها التوحيد، وقد كان آخر ما وصلنا إليه هو الحديث عما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، وقلنا هي المرجع، يعني كيف نصلي. المرجع الأساسي هو القرآن الكريم، هو الذي يبين لنا الأسس التي تقوم عليها الصلاة، قبل أن نرجع لكتب الفقه التي تحدد لنا الكيفيات، والتي ربما حتى لو كان فيها الخلاف فهو ليس شيئا كبيرا، مثل ما يعتقد التيار السلفي، يعني ليست شيئا كبيرا. البعض يعطي وقت كبير جدا لتلك الهيئات وينسى المعاني. هؤلاء مثل الذين يعطون وقتا كبيرا لأحكام الترتيل والغنى والمدود وينسون المعاني القرآنية، ويحصل الصراع في الأمة، بدل أن تصبح أن تكون الصلاة وسيلة للوحدة الإسلامية، أن الأمة تصلي، يصبح وسيلة للخلاف، مثل ما فعل كما ذكرنا التيار السلفي، والبعض صار يتعاظم بها ويغتر بها، كما أشار إلى ذلك الحديث المعروف: يظهر قوم حدثاء الأسنان يقولون من قول البرية يصلون، يقولون بعد أن يصلوا يقول من يصلي أحسن منا، في معنى الحديث، يعني يقولون بأن صلاتهم أفضل من صلاة غيره، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وطبعا هذا الحديث يشير بكل معانيه إلى التيارات السلفية المتطرفة التي فعلت ما فعلت من تكفير الأمة ومن الغرور الكبير الذي وقعت فيه، تسمي نفسها الفرقة الناجية، تسمي نفسها الفرقة المنصورة إلى آخره، وتهتم وأثارت، يعني أصبحت المساجد ربما يعني في اليمن ربما لم يظهر هذا، ولكن في البلاد العربية الأخرى يعني صار صراع كبير حول هذه التفاصيل الفروع المرتبطة بالصلاة، وكأنها هي المقصود الأكبر. فوصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة. يقول: يأتي أيضا مما وصفوا به المؤمنون في الصلاة المحافظة على الصلاة. إذن هذا أساسي، يعني قبل أن نتحدث يعني مع الناس عن الهيئات والكيفيات التي نتصارع فيها، نركز على اهتمام بالمحافظة، لأن القرآن الصلاة لا تؤتي ثمارها إلا بالمحافظة عليها والدوام عليها. يقول: وهكذا يقول الله عنهم فهم يحافظون عليها باستمرار أيضا ويستمرون عليها، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي ليسوا موسميين فقط في شهر رمضان أو في يوم الجمعة أو في بعض الأوقات، أو يهتم بالبعض من الصلوات على نحو شكلي ثم يترك البعض منها. طبعا هذه كلها تشير إلى خطر هذا الأمر، لأن هذا كما ذكرنا مثل الدواء، إذا أعطاه الطبيب مثلا للمريض يأكل 3 مرات أو 4 مرات في اليوم، إذا قصر في ذلك فسيصيبه الأذى. هكذا الصلاة، الله تعالى عندما وضع لها المواقيت ووضع لها وحدد لها الأزمنة، طبعا هذا كله حتى تؤتي ثمارها وتؤدي دورها في الإصلاح وفي التهذيب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للخشوع في الصلاة، فقال أيضا، طبعا هذه الأوصاف القرآنية كلها تمثل إقامة الصلاة، والقرآن الكريم أعطاها أهمية كبرى، وللأسف نجد تقصير كبير في الفقه الإسلامي في هذا الباب، يعني حتى الفقهاء أن يقولون حتى لو أن الشخص قال الله أكبر فقط، ينوي الله أكبر ثم إلى السلام وهو لم يشعر في صلاته بشيء، يعني هو في الصلاة يعني ذهنه خياله في أي محل آخر، يقول لك لا حرج، هذه صلاة صحيحة، ويفتون بهذا ويتكلمون به على الملأ وكأنهم يشجعونهم على هذا الأمر. فإذا جاء شخص وقالهم الصلاة القرآن الكريم ذكر الخشوع واعتبره ركنا، فيقولون لا، هذا أنت لست فقيها لأنك لا تعرف هذا الأمر. حتى أبو حامد الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية ينكر هذا الأمر على الفقهاء، يقول يعني هؤلاء لم يستندوا للقرآن الكريم في أمثال هذه الفتاوى، لو أنهم وخاصة عندما ينشرونها، عندما يقولون للناس الخشوع ليس شرطا، الصلاة شروطها أن تقرأ مثلا الفاتحة، أن تقول الله أكبر، التسليم، الركوع، السجود، الهيئات المختلفة، ثم لا يذكرون الخشوع. فإذا سئلوا عنه قالوا لا، هذا مستحب وليس واجبا. وبالتالي الناس طبعا تعودوا كما ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عن الدور السلبي الذي قام به أصول الفقه نتيجة تقسيم الأعمال الصالحة أو ما ورد في الشريعة أو ما ورد في القرآن الكريم إلى واجب ومستحب وغير ذلك. وأصبح الناس كلما قيل له مستحب يقول هذا إذن هذا خارج عن الشريعة، يعني كأنه ليس ملزما، وبالتالي لست. وإذا قيل له هذا مكروه كذلك يقول لا بأس، ما دام مكروها فأمارسه. وبالتالي تهاون بدل أن يذكروا القرآن اهتم بالخشوع، إذن نهتم به ونحاول تحصيله، حتى لو قصرنا نحاول ونجتهد إلى أن نحصل هذا الخشوع. فيقول السيد عبد الملك: وأيضا يصفهم بالخشوع في صلاتهم، صلاتهم صلاة مميزة من حيث حضور الذهن. أدنى شيء في الخشوع هو حضور الذهن، بحيث الشخص يعرف ماذا يقرأ. إذا قال الحمد لله، إذا قال يقول هو الله أحد إلى آخره، يكون حاضر الذهن في الكلمات التي يرددها. كذلك إذا دعا يكون حاضر الذهن، كيف يقول يا رب أعطيني كذا وهو غافل عما يدعو إليه، يعني هذا كأنه يستهزئ بربه. ولذلك ورد في الحديث إن الله لا يقبل دعاء غافل لاهن، غافل ولاهن عن دعائه. نحن في الدنيا شخص إذا ذهب إلى مثلا فقير يذهب إلى غني ليطلب منه، تجده يتوسل ويتضرع ويتكلم بكل ألوان اللباقة وهو حاضر الذهن تماما، ثم إذا سأل ربه يسأله بغفلة. طبعا هذا دليل على عدم الصدق في ذلك الدعاء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لإقامة الصلاة وليس مجرد أدائها، فقال لأهمية الصلاة تكرر الأمر بإقامتها في القرآن الكريم كثيرا، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم. وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن الإنفاق باعتباره وسيلة من الوسائل كيف، لماذا الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة. يقول: وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم، الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في عدة سور، منها قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الله تعالى لم يقل قل لعبادي يصلوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق والأمر بالزكاة في كثير من الآيات القرآنية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال الصالحة، يرتب طبعا هذا الترتيب له أهمية، يعني الشخص مثلا إذا كانت هناك أعمال فيبدأ بما يعني، وخاصة إذا تعارضت أوقاتها فيبدأ بالصلاة مثلا. يقول: في الصلاة تأتي في رأس القائمة في مقدمة المواصفات والأعمال الأساسية، حتى في حال الجهاد الله تعالى لم يعذر المؤمنين المجاهدين عن الصلاة، بل يصلون. وطبعا حتى وصف كيفية الصلاة، صلاة الجماعة ما يسمى بصلاة الخوف وهم في الجهاد، حتى المسايفة من الفقهاء من يقول حتى الشخص إذا اضطر إلى الصلاة وهو في حال القتال، في القديم كانوا يستعملون السيوف، قال حتى وهو في حال المسايفة يمكنه أن يصلي. يقول: وكعنوان رئيسي حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهتمامات والالتزامات العملية. يقول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ويقول: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. الله تعالى قدم الصلاة على التقوى باعتبار أن الصلاة وسيلة التقوى، التقوى ثمرة، التقوى هو ذلك الشعور، ذلك الشعور بالخشية وذلك الشعور بالورع، هذا يكون بعد إقامة الصلاة، لها دور كبير في تحقيق هذا الأمر، وهو الذي إليه تحشرون. يقول: فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر فيما يخص الصلاة، وأن أقيموا الصلاة، أدوا صلاتكم صلاة قيمة، لأقيموا الصلاة بمعنى أدوا صلاة قيمة، فهو أمر بالصلاة نفسها وأن تؤدى بشكل قيم بشكل محترم. يعني مثل ما الآن مثلا في الطعام، إذا جاءنا ضيف قد نقدم له الطعام هكذا بشكل فوضوي، ولكن قد نعدل له ذلك المائدة ونوفر لها بطريقة معينة. وهكذا الصلاة، اهتمام، احترام، تقدير، لأننا في ذلك المحل سنتصل ونتواصل مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للمحافظة على الصلاة، فقال أيضا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على الصلوات في كل الحالات، في كل الحالات المختلفة. والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي يواجهها الإنسان لهذه المحافظة في كل الأحوال. مثلا في حالة المرض الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة من قيام وقعود وفق هيئاتها، شرع الله صلاة المريض، المريض يصلي بهيئة خاصة بحسب استطاعته، يعني حتى المرضى أنفسهم يتفاوتون، وكل مريض يصلي بحسب حالته، بحسب استطاعته من قعود، إذا لم يستطع من قعود فهو مضطجع. وكذلك مثلا في حالة السفر بعيدا، هناك أيضا صلاة السفر. وفيما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر الذي يتعذر معه مثلا أداء الصلاة وفق هيئاتها وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان، وهناك ما يتناسب مع تلك الظروف. والقرآن الكريم فصل في ذلك الأمر، في تلك الظروف وكيفية الصلاة، وحتى كما قلنا في الجهاد ليبين أنه لا يمكن أبدا حتى في تلك الظروف لا يمكن ترك الصلاة. البعض ربما تجده يعمل ميكانيكي مثلا، يقول أنا كيف أصلي وأنا ثيابي دائما متسخة، يعني يقال له كيف، يعني في الحرب وفي الجهاد وربما ثيابهم فيها دماء وفيها كذا، ومع ذلك يصلي، لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فكيف تعذر أنت؟ ثم تحدث عن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال الصلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي بين الصلوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة في يوم الجمعة وفي بقية الأيام الظهر، طبعا لأن يوم الجمعة مهم جدا، وهناك سورة باسم الجمعة، ورسول الله عن القرآن الكريم إشارة إلى هذه إلى هذا اليوم. وقوموا لله قانتين، يقول قوموا في صلاتكم، وقفوا، لأنها وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقفة لله بإخلاص، بإخلاص لله. وكذلك أيضا من الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم، وهو القيام بإخلاص لله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى، مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيمانية. قانتين أي خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأن وقفة الصلاة هي وقفة عبودية، تعبد لله سبحانه وتعالى وتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني الله تعالى ذكرها أيضا حتى في القيام، كيف نكون، كيف يكون وقوفنا وقوفا مؤدبا ووقوفا يتناسب مع الحالة التي نحن فيها. ثم تحدث عن قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول في ظروف الخوف لها اعتبارها، ظروف الخوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائها، فتؤدى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فرجالا أو ركبانا، رجالا لتمشون على أرجلكم، أو ركبانا وأنتم راكبون بحسب الحالة. أيضا يقول جل شأنه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هناك أيضا: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أدوا صلاتكم كاملة مع الذكر لله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، للملتزم كتابا، يعني فرضا له أوقاته المحددة التي ينبغي مراعاتها وينبغي الاهتمام بها وتطبيق الصلاة بحسب ما أمر. يعني الشخص لا يصلي الظهر مثلا قبل أوانه، أو يصلي الصبح الفجر قبل أوانه، وهكذا. الله تعالى وضع مواقيت لهذه الصلوات. يقول: فيأتي للظروف، الظروف القتالية، ظروف الخوف، حالاتها التي لا تفريط فيها بالصلاة، وفي نفس الوقت تتلائم مع تلك الظروف والحالات. ثم تحدث عن معنى إقامة الصلاة وسبب تكرار الأمر بها في القرآن، فقال الأمر بإقامتها في القرآن متكرر، يعني متكرر كثيرا، وما تعنيه إقامتها وأداؤها خالصة لله كاملة، شروطها وفروضها والإتيان بها وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. الشخص لا يجتهد من عنده ويقول أصلي مثل ما يفعل القرآنيون الذين يسمون أنفسهم كذلك ثم يخترعون لأنفسهم طرق معينة، لا، هناك توضيح لكيفيتها واضح جدا، سنتناول إن شاء الله ذلك في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.